الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 22 من مجالس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قد وصلنا اليوم وهو اليوم 15 من شهر جماد الآخرة عام 40 400 وألف إلى باب ما جاء في المصورين، فلنقرأ ما قاله الشيخ رحمه الله ثم نرجع بعد ذلك لشرحه. قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في المصورين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه يعني البخاري ومسلم في صحيحيهما. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ثم قال فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهي ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. الثالث التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة. الرابع التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. الخامس أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم. السادس أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. السابع الأمر بطمسها إذا وجدت. هذا الباب حقيقة باب جليل، وفيه الوعيد على تصوير ما له روح، وقد جاءت الأحاديث في هذا الأمر كثيرة متواترة، ومشى المسلمون على ذلك خلفا عن سلف، حتى إن ثقافة التصوير في الأمة الإسلامية تكاد تكون ضعيفة جدا، فإننا لا نجد ثقافة التصوير فضلا عن التماثيل وما إلى ذلك في الأمة الإسلامية لأجل هذا الأمر، إلا ما كان من هذه المنمنمات التي نجدها عند الفرس وبعض بلاد الهند، وإلا فجل المسلمين كانوا يتحاشون مثل هذه الأمور. فهنا هذه الأحاديث مناسبتها لكتاب التوحيد هو أن التصوير فيه إبداع، وتصوير ما له روح كالإنسان والحيوان فيه مضاهاة لله عز وجل في خلقه، فلذلك جاء الوعيد الشديد في التصوير وليس في اتخاذ الصور. ولذلك اتخاذ الصور له أحكام تختلف عن أحكام التصوير نفسه، فهناك تفصيل في اتخاذ الصور. أما التصوير نفسه فقد جاء الوعيد الشديد فيه، وإذا كان اتخاذ أو صناعة الصور وهي التماثيل حقيقة أول ما ينصرف إليه الذهن في الصور هو التماثيل، ثم يقع الكلام بعد ذلك على الصور المرسومة. إذن إذا كان في ذلك مضاهاة لله عز وجل في كونه هو الخالق وفي كونه هو الذي ينشئ الناس بعد أن لم يكونوا شيئا، فكيف بما هو فوق ذلك من التشبه بالله عز وجل في خصوصياته، أو من رفع مخلوقات الله إلى أن نقدم لهم ما هو مضاه لما نقدمه لله سبحانه وتعالى من التبتل والصلاة والدعاء والاستغاثة وما إلى ذلك من الأمور. إذن هذا هو مناسبة ذكر هذه الأحاديث في هذا الباب. وفي هذا الباب وعيد شديد للمصورين. فإذا ما هي هذه الصور التي جاء الوعيد الشديد فيها، حتى إن الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي، الحديث القدسي، يهددهم بأن يخلقوا كخلقه وليخلقوا ذرة، والذرة هي صغار النمل، يعني الشيء الصغير جدا، أو ليخلقوا حبة كحبة القمح، أو ليخلقوا شعيرة كحبة الشعير، وطبعا يستحيل أن يخلقوا ذلك. وإن اخترعوا شيئا يشبه هذا، كما قيل إن هناك مصانع في بعض البلدان صنعت رزا يشبه يعني رزا يشبه الذي نأكله، لكنه لو وضع في الأرض لما نبت، فإنه ليس حيا، يعني ليس شيئا ترجع إليه الحياة. وقد وردت أحاديث شديدة في ترهيب من التصوير، من ذلك ما رواه الإمام مالك في الموطأ والشيخان في صحيحيهما من قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أم عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وإن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنه عن أبي طلحة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. ورويا أيضا عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة إلا رقما في ثوب، إلا رقما في ثوب. وفي رواية لمسلم عن زيد عن أبي طلحة: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. فالأحاديث في هذا الباب كثيرة، ففيها الترهيب من التصوير، وفيها أن المصورين يقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، وفيها أن الصور تمنع دخول الملائكة إلى البيوت. هذه كلها أمور يعني ترهب من هذا الأمر. وقد ورد أيضا حديث شديد من حديث ابن عباس رضي الله عنه، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما رأى رجلا يصنع الصور ويبيعها، وهذه الصور يعني فيها صور يعني ما فيه روح، فحدثه بمثل هذا الحديث ففزع الرجل فزعا شديدا، فقال له ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: إن كنت لابد فاعلا فلتصور الشجر ويعني المسائل التي لا روح فيها. وهنا في هذا المقام عدة أمور. الحالة الأولى في التصوير أن يصور ما له ظل كالأوثان والأصنام والتماثيل التي تكون وتوضع كهذه المجسمات التي توضع في الشوارع فيها صورة الزعيم الفلاني أو صورة حيوان معين أو ما إلى ذلك، فهذه قولا واحدة لا تجوز، لأن الصور المجسمة التي لها ظل هذه قولا واحدا لا تجوز، إلا أن يكون أن تكون يعني مقطوعة الرأس بحيث لا تعيش، لو كانت حية لا تعيش بذلك. الصورة الثانية هي تصوير ما له روح لكن ليس له ظل، كالفن التشكيلي في تصوير الأشخاص وتصوير الحيوانات والطيور وما إلى ذلك، فهذه أيضا تدخل في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، قالوا أحيوا ما خلقتم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين واللفظ للبخاري دخل على أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كنت ألعب دخل على أمنا عائشة رضي الله عنها فإذا لها سهوة، فإذا قد غطت قراما لها فيه صورة، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضبا شديدا فقالت أعوذ بالله من غضبك يا رسول الله، من غضب الله من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، فأخذت ذلك وقطعته وجعلته وسائل يستفاد منها في البيت. ولذلك اختلف العلماء في مثل هذا الأمر. أولا، هل تدخل هذه الصور المرسومة في الرقم الذي في الثوب؟ يعني الحديث قال إلا رقما في الثوب، قرأناه قبل قليل وفي الصحيح، أو أن الصور كلها محرمة حتى ما كان رقما في الثوب لأجل هذا الحديث الذي ذكرته الآن؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال أميطي عني قرامك فإنه لا تزال تصوري وتعرض لي في صلاتي صلى الله عليه وسلم، وهذا قاله في حديث أنس بن مالك في البخاري بعد أن غضب وأمر بإزالة ذلك القرام الذي في الصورة. فقال بعض أهل العلم إن تعليق الصور كان في أول الأمر حراما ثم إنه أصبح جائزا، فإن في حد قوله صلى الله عليه وسلم إلا رقما في الثوب يدل على جواز ما ليس له ظل، وبهذا قال أصحابنا المالكية فإنهم جوزوا الصور التي لا ظل لها، ورأوا أن الذي يحرم نصبه وتعليقه هو ما له ظل، ورأوا أن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أميطي عني قرامك هذا أو أميطي عني قرامك فإنه لا تزال تصاوير وتعرض لي في صلاتي يدل على أنه علل إماطته بأنه يفتنه في الصلاة، يعني يلهيه في الصلاة صلى الله عليه وسلم، بخلاف في المرة الأولى عندما غضب غضبا شديدا وقال إن أصحاب هذا التصاور يعذبون يوم القيامة. فهنا مقامان، مقام التصوير هذا حرام قولا واحدا، ومقام اتخاذ الصور، فإن كانت صورا متكاملة لحيوان أو إنسان فهذه ذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم تعليقها وأنها أيضا تمنع دخول الملائكة، وقال آخرون لا، يجوز تعليقها ولا تمنع دخول الملائكة من أجل ذلك، لكن الأولى تركها، وخاصة إذا كانت في اتجاه القبلة فإن هذا يعني يلهي عن الصلاة. واتفق العلماء على أن الصورة إذا كانت مقطوعة أو كانت مهانة كانت تكون رسما على الأرض يدوسها الناس أو على الوسائد أو ما إلى ذلك، فهذا أيضا جائز، هذا جائز. ثم الحالة الثالثة وهي حالة الدمى التي يلعب بها الأطفال، الدمى التي يلعب بها الأطفال، فهذه هي حديث أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عندما كانت صغيرة ودخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرآها تلعب، فرآها تلعب بدمى فلم ينكر عليها، بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم ضحك لما رأى عندها فرسا له جناحان، فقال يا عائشة ما هذا؟ قال يا عائشة ما هذا؟ فرس له جناحان؟ فقالت أما سمعت أن سليمان عليه السلام كان له خيول لها أجنحة؟ فضحك صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا حديث ورد في الصحيحين، حديث أمنا عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري في بلفظ البخاري قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن أي يتغيبن ويتسترن فيسربهن، يعني يدخلهن علي أي يبعثهن ويرسلهن إلي فيلعبن معي. وفي رواية لمسلم عنها قالت كنت ألعب بالبنات في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن اللعب، وهذا في صحيح مسلم. وعن أبي داود والنسائي قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو حنين، وهذا في آخر أيام الإسلام، يعني غزوة تبوك. غزوة حنين كانت مباشرة بعد فتح مكة، وفتح مكة كان في السنة الثامنة في رمضان في السنة الثامنة للهجرة. فذكرت الحديث في هتكه الستر الذي نصبته على بابها الذي أشرت إليه آنفا، قالت فكشف ناحية الستر على بنات لعائشة لعب، فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي، قالت بناتي، ورأى فيها فرسا مربوطا له جناحان، فقال ما هذا؟ قلت فرس، قال فرس له جناحان؟ قلت ألم تسمع أنه كان سليمان خير لها أجنحة؟ فضحك صلى الله عليه وسلم. وهذا حقيقة، يعني أن يكون بعد غزوة تبوك أو بعد حنين في نظر، لأنه كيف يكون كذلك وعائشة في ذلك الوقت كانت امرأة، فكيف تلعب بالدمى؟ فالأشبه أن يكون هذا في أول أمرها لما كانت لازالت صغيرة في أول أمرها، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم مات ولها من عمر 18 عاما وكانت امرأة وتحدث وتتكلم وتقول. فهنا الحقيقة استفاد من هذا العلماء رحمه الله جواز اتخاذ اللعب للأطفال، يعني اللعب يعني المجسمة، وأن هذا ليس مما يدخل في تحريم الصور. هناك تفاصيل عند العلماء وكذا، ومنهم من قال إن هذا منسوخ ومنهم من قال، لكن هذا الأمر حقيقة يعني فيه نظر. طيب أيضا يعني هنا رواية أخرى نعم على أي حال نفس الحديث. نعم طيب إذن بقيت مسألة أخيرة وهي حكم الصور الشمسية التي نستخدمها اليوم، فهل تدخل في هذا الأمر أم لا تدخل فيه؟ حقيقة أن هذا الأمر كان فيه نقاش طويل في أول ظهور هذه الصور، ومال كثير من العلماء إلى تحريمها، ثم صنف في ذلك شيخ مصر، مفتي مصر الشيخ محمد بخيت المطيعي رحمه الله، رسالة بعنوان القول الوافي في التصوير الفوتوغرافي، ومال إلى جواز ذلك، وأن هذا من باب حبس الظل وليس من باب التصوير، أن هذا كنسخ كتاب. إذا انتسخت كتابا لعالم، هل أنت الذي صنفت الكتاب أم أنت انتسخته فقط بالآية التصوير؟ أنت انتسخته فقط. كذلك يقال أنت لو صورت إنسانا فهو كحبس الظل في المرآة، المرآة ثم تحبس هذا الظل كما نفعل في هذه الجوالات التي بين أيدينا الآن، ونصور الدروس ونصور محاضرات، ولا نصور فقط صورا ثابتة بل نصورها متحركة ويتكلم الشيخ والفيديوهات، واستفادا من الناس، والناس يعني أصبح هذا الأمر شائعا ذائعا في العالم كله. فحقيقة الأمر هذا ليس صورة فوتوغرافية، ليس تصويرا، بل هذا حقيقته أنه حبس للظل، فلذلك جاز هذا الأمر، وخاصة إذا احتاج الناس إليه في الأوراق الرسمية وما إلى ذلك، فإن الصور فيها ضرورية جدا. طيب، وإذا كانت ضرورية جدا، هل يجوز الاحتفاظ بهذه الصور ووضعها في الكتب وتعليقها ويعني لتذكر الأحباب وما إلى ذلك الأمور؟ هنا نظر آخر الحقيقة، لأن تعليق هذه الصور قد يفضي إلى نوع تعلق بها، لكن وضعها في يعني الدفاتر أو في الكتب أو احتفاظ بها في الهواتف أو ما إلى ذلك، فهذا أخف، يعني الأمر فيه خفيف، بخلاف تعليقها ووضعها ونصبها في الغرف وما إلى ذلك، فهذا الحقيقة فيه نظر، حقيقة أن فيه نظر، مخافة أن يكون فيها ما قد كان فيما سبق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا، أمر بطمس الصور ونهى عنها لغرضين، الغرض الأول أن فيها مضاهاة لخلق الله عز وجل، الأمر الثاني مخافة أن يتعلق المرء بها، وهذا مبدأ عبادة الأوثان كما هو معلوم. فلذلك الأحوط، أنا لا أجزم بأمر، لأن حديث إلا رقما في ثوب يقف في وجهي، فلذلك لا أجزم بأمر، لكن الأحوط والأورع هو ترك تعليق هذه الصور ونصبها، ترك نصبها في البيوت لأجل هذا الأمر، والله تبارك وتعالى أعلم. طيب، حديث ألا أبعثك على حديث أبي الهياج الأسدي، وكان من أصحاب الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فقال له النبي، قال له علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: ألا أبعثك على ما بعثني الله وما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها؟ يدخل في هذا الصور الملونة وما إلى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى الكعبة وجد فيها صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فغضب وقال: قاتلهم الله، لقد شوهوا صورة شيخنا، فأمر بمحوها وإزالتها. طبعا إزالتها هنا قد يقال إن السبب في ذلك أن في بيت الله، وأن صورة نبيين كريمين، وأنهم صوروهم بأمر منكر وهو استقسام الأزلام، فهذه كلها مدعاة لأن تمنع، ولذلك الصور إذا كانت محرمة فهي حرام، صور النساء المتبرجات، صور المنكرات وما إلى ذلك الأمور، هذه لا شك أنها حرام، وكلامنا ليس في هذا، كلامنا في الصور التي لا حرام فيها، هذه هي التي ينصب عليها كلامنا، أما هذه فمعلوم أنها محرمة. وقال: لا تدع صورة إلا طمستها، والطمس يكون إما بمحو الرأس والوجه بما تعيش به، أو محوها كلها. وقد ورد في حديث أخرجه الترمذي بسند حسن صحيح كما قال، عن هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن جبريل عليه السلام قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فمر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة. فإذا كل صورة منكرة، يعني صورة مجسمة أو صورة مرسومة، إذا قطع رأسها فإن الحرج يزول، لا يبقى هناك حرج. كان أحد أساتذتنا ونحن ندرس في المدرسة يعلمنا الفنون، يعلمنا درس الفن، فن يدخل فيه الرسوم والأعمال والصناعات وما إلى ذلك، وكان رساما وخطاطا بارعا اسمه محمد علي عبد العزيز، مصري، وكان خفيف الظل لطيفا جدا. فكان من ورعه أنه يمنع من رسم ما له روح، وإذا رسم صورة يعني من صوره البارعة يجعل صور البشر أشباحا، لا يمكنك أن تميز بين وجهها وأعضائها، وكذلك الحيوانات يصورها أشباح حتى لا تميزها، ويصرح بأنه فعل ذلك لأجل هذا النهي الذي ورد في هذه الأحاديث. ولا قبرا مشرفا إلا سويته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع القبور وعن تجصيصها وعن الكتابة عليها، لكن سبحان الله الناس خالفوا هذا كله ويعني بالغوا في القبور وفي تزيينها وفي تزويقها، ومن كان من كبار القوم سواء كان من الصالحين أو من الأمراء أو من العلماء بنوا عليه ضريحا ضخما وجملوه وزوقوه إلى غير ذلك من الأمور، هذا كله منهي عنه نهيا شديدا، وقد مر هذا وتحدثنا عنه فلا داعي لأن نعيد ذلك ثانية. ثم قال: باب ما جاء في كثرة الحلف. الحلف هو اليمين، تقول والله وبالله، وقد تحلف باسم الله وقد تحلف باسم غير الله، لكن الحلف باسم الله سبحانه وتعالى وبصفاته جائز، لا حرج فيه إن كان يمينا بحق، ولكن الحلف بغير اسم الله لا يجوز. فإن قيل: كيف وجدنا في القرآن الكريم أيمانا كثيرة بغير اسم الله، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا جلاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها إلى غير ذلك، هذه كلها أيمان، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى غير ذلك. فنقول: أو في قول عز وجل: عمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا حلف الله عز وجل بعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجواب أن الله يفعل ما يشاء وله أن يحلف بمن شاء، وفي ذلك تنبيه إلى أن هذا المحلوف به محترم معظم. وقيل إن ذلك على من باب الحذف، فهو وربي كذا وكذا، وربي العصر، وربي الشمس، وربي ضحاها إلى غير ذلك، وهذا فيه نوع تكلف. الصواب هو الأول، أن الله يحلف ما شاء، لأنه سبحانه وتعالى يعني مالك الملك، هو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلذلك نحن منهيون عن أن نحلف بغير الله، ولكن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. لكن سبحان الله الفصل، الباب هنا ليس من أجل هذا الأمر، نحن تحدثنا عن الحلف يعني آنفا، يعني هناك باب سابق تحدثنا فيه عن حكم الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، فيعني الكلام هنا ليس في الحلف بغير اسم الله سبحانه وتعالى، بل الكلام هنا في كثرة الحلف، فهذا منهي عنه. قال الشيخ رحمه الله: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون. ثم إن بعدكم الأصل أن تكون قوما، وهنا فيه نقاش لغوي، يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. ثم ذكر الشيخ مسائل: الأولى وصية بحفظ الأيمان، إخبار بأن الحلف منفقة للسيرة محققة للبركة، الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم، ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، كون السلف يضربون صغار الشهادة والعهد. شوف يا إخواني بارك الله فيكم، حفظ اليمين يكون بأمور، يكون بعدم الحلف أصلا، ويكون بالحلف في الأمور الجادة، ويكون بالحلف صادقا غير كاذب، فإذا ويكون بعدم الحلف إلا إذا كان هناك سبب وجيه. فأما هكذا الإنسان يحنث ولا يبالي بيمينه ويحلف ولا وإذا حنث لا يكفر عن يمينه، فهذا كله من تضييع الأيمان ومن عدم الحفاظ عليها. إذن المطلوب منا أن لا نكثر من الحلف، والمطلوب منا إذا حلفنا أن لا نحنث، والمطلوب منا إذا حنثنا أن نكفر عن أيماننا. فإذن هذه ثلاثة أمور كلها مطلوبة منا. طيب، وقد ثبت أن العرب كانوا يكثرون من الحلف، والله عز وجل يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، في الآية الأخرى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكيف هذا؟ نعم، الله عز وجل عفى عنا ما يأتي على لساننا من غير قصد، مثلا والله كذا والله كذا، ولا يقصد الحلف، هو كلمة تقال فقط، لا والله بلى والله كذا. إذن هذا لا شيء فيه أصلا، لا شيء فيه، لا كفارة ولا غير كفارة. المسألة الثانية أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حلف وحنث في يمينه، حلف لما جاءه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يسأله المركوب، وكان غاضبا لسبب من الأسباب، فقال: والله لا أركبكم. فذهب أبو موسى يعني حزينا، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ناداه فأمر له بمركوب. فكيف هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم حلف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: إذا حلفت على يميني فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه بذلك، أنه لا يرى إذا حلف ولا يرى ويرى أن هناك خيرا مما حلف عليه فإنه يحنث ويكفر عن يمينه صلى الله عليه وسلم. فالكفارة مذكورة في كتاب الله عز وجل، فكفارة إطعام ثلاثة مساكين، فكفارة إطعام عشرة مساكين من أسرة ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. العامة يظنون مباشرة أنه عليهم الصيام، فإذا حلف وأردت أن تحنث يقول: يا أخي أنا لست مستعدا لأصوم ثلاثة أيام. لا، من قال لك ستصوم ثلاثة أيام؟ عليك أن تكفر بالإطعام أو بالكسوة، إذا لم يكن لديك مال بعد ذلك تكفر بالصيام، والغالب على الناس أن لديهم أموال. وكم تطعم؟ مدة من الطعام، مدة من القمح، على قول أصحابنا رحمه الله وغيرهم. أو تطعم وتغذي وتعشي غداء متوسطا، لا نقول اجعل له وليمة. فإذا هذا الأمر هو المطلوب في الأيمان. وما يعني وما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ ما هي مناسبته يعني؟ المناسبة هو أن كثرة الحلف بالله عز وجل تدل على أن اسم الله سبحانه وتعالى ليس له وقع في قلب الإنسان. إنسان يجعل اسم الله عز وجل في كل شيء، ولكن الصادق لا يحلف بالله عز وجل إلا إن كان محتاجا إلى ذلك، فيهاب الحلف باسم الله عز وجل. وهذا من تمام التوحيد. ومن تمام التوحيد أن لا تحلف إلا وأنت صادق. ومن تمام التوحيد ألا تحلف كاذبا، أو لا تحلف الأمور التافهة. طيب نرجع ثانية، قول الله عز وجل لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ما معنى لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم؟ يعني لا تجعلوا أيمانكم سببا في منعكم من أن تفعلوا الأمور الطيبة. الإنسان يحلف مثلا في حالة غضب أن لا يزور أخاه، فيقال لا تجعل الله عرضة لأيمانك، زور أخاك وكفر عن يمينك. هذا معنى الآية. العامة لا يفهمون معنى الآية، ظنونها لا تجعل الله عرضة لأيمانكم يعني لا تكثروا الحلف أو ما إلى ذلك من أمور، لكن هذا هو معنى هذه الآية. فإذا الإنسان إذا حلف على شيء ورأى غيرها خيرا منها فعليه أن يحنث ويفعل ذلك الأمر الآخر الذي هو خير منه. ومن الأمور التي ذكر الشيخ هنا الشنيعة القبيحة ما يفعله التجار، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم التجار هم الفجار. فقالوا يا رسول الله أليس الله قد أحل التجارة؟ قال بلى، ولكنهم يعيدون فيخلفون ويحلفون فيكذبون. فإذا اجتنب التاجر هذين الأمرين فقد أفلح وأنجح. لكن أن يأتي التاجر والله أعطوني كذا وكذا، والله قالوا لي كذا، هو يكذب. فهذا قد يكون منفقا للسلعة والناس تصدقوا، لأن إذا سمعوا اسم الله عز وجل صدقوا، لكنه ممحق للبركة. تجد هذا الرجل لا بركة في ماله ولا في تجارته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، سلمان الخير، سلمان منا آل البيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث عجيب. قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا يكلمهم الله يوم القيامة كلام إكرام، وإلا فإن الله عز وجل سيكلم آخرين بالتبكيت يبكتهم، ولا يزكيهم لا يرفعهم ولا يطهرهم ولهم عذاب أليم. من هم هؤلاء؟ أشيمط زان، رجل اختلط شعره بالشيب، رجل كبير يعني شيخ كبير في السن، وما ذلك يزني. طيب الكبير الأصل فيه أنه ضعفت شهوته وقلت رغبته وأصبح إقباله على الآخرة أولى من إقباله على الدنيا، فإذا قام يزني فهذا دليل على أنه تطبع بالفساد، وأنه ليست الشهوة التي دفعته إلى ذلك، بل الذي دفعه إلى ذلك سوءه وفجوره وقلة دينه. إذن هذا يستحق أن لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولو عذاب أليم. وعائل مستكبر، عائل فقير. الأصل أن الفقير يعني ضعيف الحال وليس لديه ما يستكبر عليه، هو فقير مسكين يتكفف الناس فيستكبر. فمعناه أن الكبر في نفسه خلق سيء متركب فيه، لأنه يستكبر غير أي شيء. والجامع بين هؤلاء أنهم الجامع بين هذه الصفات التي ذكرها الحديث أن هؤلاء يفعلون أمورا من الذنوب الكبيرة التي لا يوجد داع لها. مثلا الشاب شهوته قوية فإذا زنى نقول مسكين غلبته شهوته. رجل غني يملك الأموال الطائلة فرأى في نفسه رفعة على الناس، نقول يعني ماله أطغاه. هذا فقير لا مال له لا شيء ومع ذلك يتكبر. يتكبر على ماذا؟ يتكبر على ماذا؟ ولأجل ماذا يتكبر؟ وما الذي دعاه للتكبر إلا أنه سيء الخلق، سيء النفس، سيء ضعيف الإيمان، ضعيف الإيمان. ثم قال ورجل جعل بضاعته لا يشتري إلا بي، جعل الله بضاعته. تخيل ما هي بضاعته؟ الله تعالى، الله عن ذلك. وهذا الشاهد في الحديث، فوالله عنده في كل شيء يحلف يحلف يحلف، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، والله كذا أعطوني فيها كذا، والله إنها كذا جيدة وكذا. لماذا تحلف؟ والغالب على الناس أنهم يستخدمون هذه المقويات في كلامهم إذا لم يكونوا، إذا لم يكن لديهم ما يتقوون به. يعني مثلا الإنسان الصالح لا يكثر من ذكر صلاح نفسه لأنه هو صالح، لكن الفاسق دائما يحاول أن يتجمل، والله أنا أصلي الفجر في الوقت، والله أنا كذا، وأنا يذكر يعني يرائي بحسناته لأنه حقيقة فاسق. كذلك البشعة تكثر من تزويق وجهها حتى تظهر جميلة، والجميلة لا تحتاج إلى هذه المزينات. كذلك الإنسان إذا كان من آل البيت شريفا لا يكثر من ذكر أنا شريف أنا شريف أنا شريف أنا شريف، لأنه شريف من غير أن يقول ذلك. فإذا لا يقول هذا إلا من كان نسبه في كلام، فيكثر من لوك هذا الأمر حتى يقنع الناس أنه نسيب وشريف. والجاهل يكثر من كلام عن العلم لأنه ليس لديه علم، فيحاول أن يظهر للناس أن لديه علم. وهكذا الغالب على الكاذب في التجارة أنه يحلف، الصادق لا يحلف، تجارتي جيدة، أنا إن أردت أن تشتري مرحبا، لا تريد أن تشتري أسأل الله يبعث غيرك ليشتري وانتهى الأمر. لا تحلف، ما تحلف. إذن هذا من عدم حفظ الأيمان ومن استهانة هذا التاجر باليمين ومخالفة أمر الله عز وجل بحفظ اليمين، ويدل على كذبه وعلى أنه يأكل أموال الناس بالباطل، وعلى أن يمينه يمين غموس. فقال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان. حديث أخير الذي أورده الشيخ في هذا الباب حديث القرون الثلاثة المفضلة، وهذا حديث عظيم جليل القدر. والشاهد فيه هو ليس القرون المفضلة، بل هو أن القرون إذا فسدت فأول ما يظهر فيها أن الناس يخونون وينذرون ولا يفون ويشهدون ولا يستشهدون، فهذه كلها صفات تدل على أنهم لا يحفظون أيمانهم، لا يحفظون أيمانهم. وفي الحديث الذي بعده لابن مسعود رضي الله عنه أنه تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمين شهادته، وهذا الشاهد في الحديث. على أي حال، القرون القرن عند العرب هو 100 سنة، وقد يكون القرن هو الجيل من الناس، هو الجيل من الناس. إذا قال خير الناس قرنيا يعني قرن الصحابة، وهذا انخرم متى؟ تقريبا 110 أو 20، حيث كان آخر من مات من الصحابة رضي الله عنه هو أبو واثلة عمرو بن واثلة العامري رضي الله عنه، عمرو بن واثلة العامري رضي الله عنه، وكان من أصحاب الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وبعد ذلك كان زمن التابعين، ثم زمن أتباع التابعين الذي بحسب الحافظ ابن حجر رحمه الله انتهى 227. شفنا ما اسمهم؟ أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني، نعم عفوا أنا خلطت الاسم، أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان آخر من مات من الصحابة 110 110 هجرية نموذج سنة 110، وهذا أدرك النبي صلى الله عليه وسلم طفل ورآه يعني، لكن يعني لم يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما رآه طفلا فعد من الصحابة لأجل ذلك. لكن قال الحافظ بن حجر رحمه الله إن قرون الثلاث مفضلا انتهت وانخرمت سنة 227، وظهر بعد ذلك يعني ظهر الفساد بقوة، بدع الضلالات. تذكرون المأمون عندما ألزم الناس بقضية خلق القرآن وما إلى ذلك، والمحنة التي مرت بالإمام أحمد وأصحابه وأهل السنة إلى غير ذلك من الأمور، وظهرت حتى الفساد الاجتماعية، وظهر المغنون والمغنيات في بغداد وفي البصرة والكوفة وفي القاهرة، في مصر لم تكن هناك في ذلك الوقت القاهرة، وهكذا يعني ظهرت هذه المفاسد، فتغيرت الأمور كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، أو خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فذكر ثلاث قرون. وشك عمران بن الحصين رضي الله عنه في القرن الرابع، والغالب أنهم أن القرون هي ثلاثة هي المفضلة. ومن علامات الناس الذين جاءوا بعد ذلك أنهم يشهدون ولا يستشهدون، يأتون يجرون يشهدون ولا يستشهدون. كيف يعني؟ يعني يشهدون على غيرهم، يشهدون في مسائل القضاء ولم يطلب منهم أن يشهدوا. طيب، لكن هناك أحاديث فيها مدح من شهد ولم يستشهد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، وهذا في صحيح مسلم. فالجواب أن يقال يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون فيما لم يطلب منهم ولا يعنيهم ولا يترتب عليه حقوق، إنما هي أمر أرادوا أن يشهدوا هكذا على فلان أو علان، مع أنه لا يترتب على ذلك حقوق. بخلاف الآخر هناك حقوق تترتب على تلك الشهادة، فيشهد ليؤدي حقه ويرجع الحق إلى أصحابه. فهذا يعني هكذا جمع بين ذلك بعض أهل العلم. طيب، يعني مثلا إنسان زنى، إنسان زنى، هذا حق الله ليس حق العباد، فيأتي هو يقدم شهادته من غير أن تطلب منه، والأصل أن يستر على الإنسان لا أن يفضحه حتى يقام عليه الحد. لكن إنسان سرق من آخر شيئا، هذا حق العباد، فيأتي إنسان يقدم شهادته حتى ترجع الحقوق لأصحابها. واضح إخواني؟ والله أعلم، يعني هذا يعني هذا جمع جيد، هذا جمع جيد. ويخونون ولا يؤتمنون، مجرد أن تترك لديه الأمانة يخونك. يعني وقد ورد في الحديث أنه يعني تصبح الأمانة عزيزة في آخر الزمن، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني من قلة الأمانة. وأنا أذكر عندما نقرأ تراجم العلماء يقولون وكان رحمه الله آخر قضاة العدل لا يأخذ الرشوة على قضائه، يعني أن الباقين كانوا ظلمة وكانوا يأخذون الرشوة على قضائهم. وقد أدركنا أخبارا عن علماء عن قضاة، يعني لم ندرك أولئك القضاء، لكن أدركنا من أدركوا يحدثون عنهم بأمور فظيعة، ويظهر أمامك عالما قاضيا جليلا فقيها مدرسا، لكن العلم والدين أصلح في القرون المتأخرة وسيلة لأكل الأموال فقط وللوظيفة. إنه إذا لم يتعلم الشرع فإنه لن يتوظف لا في القضاء ولا في العدالة ولا في غيرها من الأمور، إذن هو يدرس العلوم الشرعية ليتوظف بها، ولا يدرسها لكي يبلغ دين الله، ولذلك لم تظهر آثار ذلك عليهم. وكثير من الناس في زماننا بهذا الشكل، هو درس ليكون أستاذا جامعيا فلم يظهر عليه آثار العلم، هو توظف لكي درس الشرع لكي يخدم يعمل في العدالة أو في إمامة المسجد أو في خطابة أو ما إلى ذلك، لا ليبلغ دين الله ولا لينصح الناس ولا ليكون خليفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وارثا نبويا، مع أن الأصل أن العالم عليه أن يكون وارثا نبويا. فهذا الذي تظهر عليه علامات الصلاح والتقوى ويكون نموذجا للناس. وينذرون ولا يوفون، يوفون الله عز وجل مدح حقهم فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال ويظهر فيهم السمن، يعني أنهم يبحثون عن ملذات العيش ويلتهون عن الآخرة حتى تظهر يكتنزون سمنا يصبحون سمينين، وإلا من ظهر على السمن غير قصد هو هكذا السمين. كما يذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: ما رأيت سمينا مفلحا إلا محمد بن الحسن رحمه الله. وكان ذلك يعني طبعا فيه محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله كان سمينا، لكن لم يكن عن كثرة أكل أو ما إلى ذلك، وهكذا خلقه الله وهكذا. وهناك أناس يسمنون بسرعة يعني لا يكونون كثير أكل فيظهر فيهم السمن. ولذلك ورد في الأثر: إن الله لا يبغض الحبر السمين. وذلك يقبح بالمشايخ والعلماء أن يشار إليهم بالبنان أن بطونهم ضخمة. الله المستعان. يعني وهذا مع الأسف الشديد يعني قد حصل أن كثيرا من المشايخ كذا، نظرا لأنهم لا يقومون بعلمهم ولا يذهبون ولا يمشون وكذا ويأكلون مستلذات العيش، فهؤلاء ليسوا قدوة للناس. القدوة هو من تراه زاهدا ورعا تقيا محافظا على نفسه صواما قواما عابدا إلى غير ذلك من الأمور. أما إذا جاء ذلك الأمر من غير أن يقصد فذلك معذور. نفس حديث ابن مسعود رضي الله عنه نفس المعنى فلا نكرره. في زيادة قال: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحد يمينا وتسبق ويمينه شهادته. والإنسان مستعجل يريد أن يشهد قبل أن تطلب منه الشهادة، ويحلف قبل أن يطلب منه اليمين، مع أن القضاء إذا وقفت اليمين جزء من مسطرة القضاء. فإذا جئت تحلف قبل أن يطلب منك ذلك هذا دليل على أنك تكذب. والله يا سعادة القاضي أنا لم أفعل، والله وبالله طلب منك الحلف. هل طلب منك الحلف؟ بعض السلف كانوا لا يحلفون مع أنهم يرون الحق معهم ويقبلون أن يذهب حقهم، فيقولون أن ذهب حقهم على أن يحلف لعظم اسم الله عز وجل في نفوسهم. الباب الأخير الذي سنتدارسه اليوم هو باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى دار الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم مال المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا حصلت آل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. ثم ذكر فيه مسائل: فرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين، الإرشاد إلى أقل الأمرين خطر أغزو، قول أغزو بسم الله وفي سبيل الله، قول قاتل من كفر بالله، قول استعين بالله وقاتلهم، الفرق بين حكم الله وحكم العلماء في السابعة في كون الصحابة يحكم الصحابية يحكم عند الحاجة بحكم الله، يدري أن يوافق حكم الله أم لا. شوفوا يا إخواني بارك الله فيكم، أما الآية فهي تعظيم لعهد الله عز وجل، ومعنى ذلك أن نلتزم بما أخذه الله عز وجل علينا من العهود والمواثيق في توحيده وعبادته وأداء حقوق الله وحقوق العباد. فالله عز وجل يقول ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم فإن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فهذا عهد الله الذي أخذه على بني إسرائيل وعلينا نفس الشيء، وهو قول الله عز وجل وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لديه عهد علينا صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ هو أن نتبعه في شريعته صلى الله عليه وسلم وأن لا نبتدع في الدين، لا نزيد على الشريعة. وللأمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد أن يبلغهم ولا يكتمهم شيئا من عند الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغنا كل ما عنده، فما علينا إلا أن نحفظ ذلك ونعمل به ونبلغه من بعدنا، وكل يوصله إلى أن تقوم الساعة، إلى من بعده حتى تقوم الساعة. ونهينا عن نقض الأيمان بعد توكيدها. إذن بعد أن وكدنا عهودنا بين يدي الله في الأزل، عندما وإذا أخذ الله ميثاق عندما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام، ذكرني سورة الأعراف، لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق، لا ذاك في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أخذ عليهم العهد أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أخذ الله عز وجل العهد على ذرية آدم جميعا، وقد تطرقنا إلى هذا في أوائل الدروس، تطرقنا إلى هذا وأنه من الفطرة حينما ذكرنا الحديث الذي فيه وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين إلى آخر الآية. فهذا عهد، ثم العهد الذي أخذ علينا عن طريق الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ثم عن طريق رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو بالشهادتين، تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، معناه أنك تقر أن لا تعبد إلا الله وحده لا شريك له، وأنك تعبد محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب حقيقة مناسبته لكتاب التوحيد أن الوفاء بعهود الله سبحانه وتعالى وكمال التوحيد. وأما الحديث الذي أورده الشيخ رحمه الله فهو في الجهاد في سبيل الله، عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث أمراءه في السرايا، السرايا جزء من الجيش، كان يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله، فيأمره بتقوى الله، لأن تقوى الله كل شيء، تقوى الله هو كل شيء، واتقوا الله ويعلمكم الله. والله عز وجل أمرنا بتقواه في آيات كثيرة، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتقوى الله. ثم يقول أغزو بسم الله في سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله. طيب معنى هذا أن القتال لا يجوز أن يكون إلا في سبيل الله، أما القتال من أجل الوطنية ومن أجل الأفكار ومن أجل الأحزاب ومن أجل الرايات والملوك وما إلى ذلك، هذا قتال حقيقة، قتال عصبية وقتال علمي، وهو منهي عنه. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية ورجل يقاتل المغنم ورجل يقاتل لأجل أن يرى مكانه أي في سبيل الله، فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. إذن كل قتال بعد ذلك هو مرفوض، لكن من قاتل حماية أرضه لأن جزء من دار الإسلام فقد أصاب، يعني هو قاتل في سبيل الله من أجل ذلك. إذن إذا حميت، إذا قاتلت حماية لأرضك من أن يدوسها العدو الخارجي الكافر فقد، ونويت أنها من أرض الإسلام وأنك تحميها من أن يتسلط عليها الكفار، فهذا جهاد في سبيل الله، لا شك أنه جهاد في سبيل الله. لكن لو قاتلت هكذا فقط من أجل لأن قبيلتك تقاتل أو لأن دولتك تقاتل، فأنت لا تبالي من قاتلت لأن دولتك تقاتلها، فهذه هذا قتال علمي، وهذا قتال للأجل عصبية. من قتل عصبية أو لراية علمية أو يغضب لعصبة أو يرضى لعصبة فهو في غير سبيل الله، فهذا قتال جاهلية. وأمر بالغزو صلى الله عليه وسلم، فقال قاتلوا من كفر بالله. هل معنى ذلك أننا يجب علينا أن نقاتل الناس حتى نردهم إلى الإسلام؟ قالت قاتلوا من كفر بالله. حديث آخر، أمرت أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا هم فعلوا ذلك فقد عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقه وحسابهم على الله. فهل الناس نقاتلهم لأنهم كفار أم نقاتلهم من أجل حماية الإسلام ولتكون كلمة الله هي العليا، ثم بعد ذلك فإن شاءوا فليؤمنوا إن شاءوا فليكفروا ذاك شأنهم. الظاهر بالأحاديث أنهم أن هو الثاني، الظاهر أن من الجهاد هو لإعلاء كلمة الله ولإزالة الغشاوة عن أعين الناس، ثم بعد ذلك إن شاءوا فليؤمنوا إن شاءوا فليكفروا ذاك شأنهم وحسابه مع الله سبحانه وتعالى. لكن إن آمنوا فهم إخواننا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وإن بقوا على كفرهم فعليهم أن يدفعوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون كما في هذا الحديث. وهذا قوله، والجزية على حسب هذا الحديث عامة في الكفار كلهم، وهذا قول الإمام مالك وإمام أبي حنيفة أن الجزية عامة في كل أهل الكفر، فيدخل فيها حتى البوذيون وحتى الهندوس وغيره من المشركين. واختار الإمام الشافعي أن الجزية لا تضرب إلا على أهل الكتاب، أما بقية أمة الكفر من المشركين فيجب عليهم أن يدخلوا في الإسلام أو السيف، يعني أنهم يرغمون على الإسلام كما أرغم النبي صلى الله عليه وسلم مشركي الجزيرة العربية على الإسلام. وبذلك قال الإمام أحمد أيضا وزاد عليهم المجوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وقول مالك رحمه الله أقوى، والأدلة تدل على ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا تغدروا، فالغدر حرام، لكن هل يجوز في وسط المعركة أن تخادع عدوك لكي تحرز النصر؟ لا، الحرب خدعة، ذاك شأن آخر، لكن إذا أعطيت العهد فلا يجوز لك أن تغدر. قال الله عز وجل فاستقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقال فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. لكن إن خفنا من أن يغدروا بنا فقد قال الله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. أما التمثيل بالأعداء فقال بعض أهل العلم إن مثلوا بنا جاز بنا أن نمثل بهم، لأن البادئ أظلم. والله عز وجل يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. قال آخر لا، التمثيل كله لا يجوز. والعفو أولى، ترك ذلك أولى، إلا أن لا يرتدعوا إلا بمثل هذا. ثم قال وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال، وهذا دليل الإمام مالك رحمه الله. وهذا دليل أيضا على أننا لا نقاتل من أجل أن يكونوا مسلمين، بل دليل على أن الجهاد لأجل رفع راية الإسلام، وبعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لأنه لو كان الأمر كذلك لما طلب منهم الجزية، وأيضا لما ترك قتل الأصناف التي ذكرت هنا نشوف قال إنه نهاهم عن قتل النساء والأطفال والذرية والعديد من الأصناف نهى عن قتالهم. وجاءت أحاديث تنهى عن قتل الراهب الذي في الصومعة وعن قتل غيره لأنهم ليس لهم رأي في الحرب, هم قوم لا علاقة لهم بالحرب, لكن إن كان لهم رأي في الحرب فيقاتلون فيقتلون أيضا كما قتل الصحابة دريد بن الصمة وكان شيخا هرما قد فني لكنه كان له رأي قوي في معركة حنين وكانوا يستشيرونه في ذلك وكان معهم في المعركة أصلا يحملونه في هودج. فإذن يعني ثم قسم الحديث الناس إلى أصناف, الناس الذين يهاجرون ويجاهدون فهؤلاء لهم حق في الفيء والمغنم, ناس يجاهدون ولا يهاجرون أعراب يبقون لكن إذا حضر الجد فلهم حق في المغنم, واختلف العلماء هل لهم حق في الفيء. المغنم هو ما يؤخذ في الأرض المعركة, والفيء هو ما يفر عنه العدو قبل المعركة أو من غير معركة فيأخذه المسلمون, ويدخل في ذلك الأراضي وأماكن كثيرة يعني. وصنف لا يجاهد ولا يهاجر كأعراب, هؤلاء يؤدون الزكاة وتفرق بينهم ثم لا حق لهم لا في الفيء ولا في المغنم كما في هذا الحديث. ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النزول على حكم الله, قال لأنكم لا تدرون حكم الله. هل هذا دائم أم أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأحكام تتغير؟ رجح بعض أهل العلم أن ذلك كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم, أما بعد أن ترتبت الأحكام فننزلهم على حكم الله. لكن الذي قد يختلف هو اجتهاد العالم, العالم قد يجتهد ويخطئ وقد يجتهد ويصيب, والمصيب واحد. نعم كلاهما إذا اجتهد فهو مصيب في اجتهاده لأنه من أهل الاجتهاد, وكذلك القائد في المعركة هو مصيب في اجتهاده في وسائل القتال, قد يصيب قد يخطئ وقد يخطئ حتى يودي بالجيش كله وهو معذور في ذلك ومأجور أيضا. لأن هذا القول والله تبارك وتعالى عن كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم, لكن بعد أن ترتبت استقرت الأحكام الشرعية في الكتب وعرفت الأحكام فعند ذلك ينزلون على حكم الله عز وجل, هناك أحكام شرعية في كل المسائل. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب, وجزاكم الله خيرا والحمد لله وصلى الله على رسول الله. وإلى الدرس القادم إن شاء الله الذي سيكون بحول الله الدرس الأخير في هذه السلسلة المباركة, والحمد لله رب العالمين.